محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في المجلس الثالث في الدرس الثاني في التعليق على سنن جامع في التعليق على جامع الإمام الترمذي. وقفنا عند باب ترك الوضوء من مس الذكر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. حديث طلق بن علي الحنفي يدل على ترك الوضوء من مس الذكر ويخالف دلالة حديث بسرى السابق. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق ابن علي. فملازم يرويه عن جده، وعبد الله يرويه عن جده قيس، وقيس يرويه عن أبيه طلق. وأعل الحديث بتفرد قيس بن طلق به، وضعفه أبو حاتم الرازي والشافعي والدارقطني وغيرهم ضعفوا الحديث لتفرد قيس بن طلق وهو صدوق لتفرده بهذا الحديث. هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، أي قطعة منك. وفي الباب عن أبي أمامة، حديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجه وإسناده واهن، فيه راو متروك. روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وبعض التابعين كسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطاووس بن كيسان وغيرهم. هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. ماذا يريد الترمذي بهذه العبارة أحسن شيء روي في هذا الباب؟ هل يريد ترجيح حديث طلق على حديث بشرة السابق أم ماذا؟ نعم، هو يريد أنه أحسن شيء روي في هذا الباب، أي في باب ترك الوضوء من مس الذكر، وليس في أصل الباب مس الذكر، وإنما أحسن شيء روي في باب ترك الوضوء من مس الذكر. والمعنى يختلف، لو فهمناه على أنه يريد الباب مس الذكر فيكون هذا ترجيح منه لحديث طلق على حديث بشرة، لكن هو لا يريد هذا، بل يريد أن هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، أحسن شيء روي في هذا الباب، أي باب ترك الوضوء من مس الذكر. قال: وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة الحنفي عند أحمد، وأيوب ضعيف، ومحمد بن جابر وهو أيضا سيء الحفظ، عن قيس بن طلق عن أبيه. ثم قال: تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، يعني أصح وأحسن من طريق محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، مع أن الآن أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر إنما تابع ملازم بن عمر، تابع ملازم ابن عم، لكنه لم يعتبر هذه المتابعة ولم يعتد بهذه المتابعة ولم يقوي رواية ملازم برواية هؤلاء، لأنه يرى أن ضعفهما ولا يقوى لا تقوى روايتهما على متابعة أو تقوية رواية ملازم. ثم إن الحديث كما سبق وإلا بتفرد قيس، تفرد قيس أحسن، وإلا بتفرد قيس بن طلق. هذا الحديث دل، حديث طلق، دل على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر وأنه لا ينقض الوضوء. من صحح الحديث، من صحح حديث طلق بن علي، قال بأنه منسوخ بحديث بسرة السابق، قال إنه منسوخ بحديث بسرة السابق، لأن طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، في أول الهجرة. ثم هو يقرر الأصل في بقاء الطهارة، الأصل في بقاء الطهارة، يعني بينما حديث بسرة ناقل عن الأصل، حديث بسرة ناقل عن الأصل، الأصل هو بقاء الطهارة، بقاء الطهارة. وطلق بن علي حديثه ماشي على إيش؟ على الأصل. الذي الذي الذي يحكي الأصل وهو المتقدم عادة أو لا، حديث بسرة فيه تغير، يعني تغير عن الأصل وجعل مس الذكر ناقضا للوضوء، جعل مس الذكر ناقضا للوضوء، مع أن الأصل عدم النقض، ولا النقض، الأصل عدم النقض، يعني الحديث طلق متمشي مع الأصل، بينما الحديث بسرة ناقل عن ناقل عن الأصل. فقالوا هذا يدل على أن حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر، فحديث بسرة ناسخ لحديث طلق، طلق بن علي. بعض العلماء لم يقل بالنسخ، لكنه لجأ إلى الترجيح، وهذا هو الظاهر في هذا الحديث، لجأ إلى الترجيح فرجح حديث بسرة لأنه أقوى من حديث طلق بن علي. وبعض العلماء عمل بكلا الحديثين، فجعل حديث بسرة يدل على الاستحباب وليس الوجوب، الاستحباب وليس الوجوب، وما الصارف له، الصارف له حديث طلق، طلق ابن علي، لكن كما سبق حديث بسرة أصح من حديث طلق ابن علي، والذين قالوا به أكثر، والله تعالى أعلم. نعم. باب ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا. ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم. باب ترك الوضوء من القبلة، ترك الوضوء من القبلة. لم يذكر كما ذكر في مس الذكر باب الوضوء من القبلة، ثم ذكر ترك الوضوء من القبلة، لأنه ليس هناك أحاديث تدل على الوضوء من القبلة، فذكر باب ترك الوضوء من القبلة. روى هذا الحديث من طريق وكيع عن عدة شيوخ له قتيبة وهناد. أبو عمار هو الذي لم يسبق وهو الحسين ابن حريث الخزاعي وهو ثقة روى له الجماعة سوى ابن ماجه وهذا الإسناد منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت الكاهلي وهو ثقة فقيه كثير الإرسال والتدليس لم يسمع هذا لم يسمع من عروة. فالإسناد منقطع. روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عباس، أي أن القبلة والمس لا ينقض الوضوء، والتابعين كالحسن البصري وعطاء بن أبي رباح. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهذا لعموم قوله تعالى أو لامستم النساء، فمن قال بالنقض استدل بهذه الآية والأظهر والله أعلم أن المراد بالآية الجماع وليس مجرد اللمس والمس. والراجح في هذه المسألة أن مجرد اللمس والقبلة لا ينقض الوضوء، إلا إذا ترتب عليها ناقض ولا يكون ذلك إلا عند اللمس والقبلة بشهوة لخروج المذي أو مظنة خروجه. نعم. باب الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفري وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. هذا الباب باب الوضوء من القي والرعاف. أبو عبيدة بن السفر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي صدوق يهم، روى عنه النسائي أيضا وروى عنه ابن ماجه وإسحاق بن منصور والكوسج. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد عبد الوارث التيمي وهو صدوق قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن حسين المعلم ثقة ربما وهم عن يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي الشامي وهو ثقة عن أبيه الوليد بن هشام وهو ثقة عن معدان بن أبي طلحة الكناني عن أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. في بعض النسخ قاء فأفطر وهو المحفوظ في رواية الترمذي هذه أنه قاء فأفطر، لكن أين دلالة الوضوء منه؟ باب الوضوء من القي والرعاف، أين دلالة الوضوء منه؟ مأخوذة من حديث ثوبان فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه الحديث إلا بالاضطراب. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما وعلة بالاضطراب، وعلة بالاضطراب. والقي هو خروج ما تناوله الإنسان من فمه. أنا صببت له وضوءه بالفتح الماء الذي يتوضأ به. رأى غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القي والرعاف، هو قول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق، وذلك استدلالا بهذا الحديث. فاستدل بهذا الحديث من قال بأن القي ناقض للوضوء. وقال بعض أهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي، ويجيبون على هذا الحديث بأنه لا يفيد الوجوب، لاحتمال أنه أراد بالوضوء التنظف من أثر القي، لأنه فعل، هو فعل، فأراد به التنظف من أثر القي طاء على رواية فتوضأ، وأن الفاء ليست سببية وإنما هي للتعطيل، يعني طاء ثم ذهب وتوضأ. كذلك الاستدلال إن قلنا المحفوظ طاء فأفطر، الاستدلال بحديث ثوبان أنا صببت له وضوءه أيضا لا يستقيم الاستدلال به على الوجوب، وإنما فيه بيان حضوره للحادثة، وأنه كان حاضرا للحادثة وأنه صب له وضوءه، لكن ليس فيه أن هذا الوضوء بسبب القي. على كل حال الحديث فيه اضطراب، وحديث أبي هريرة يأتي عند الترمذي: من ذرع في القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ولذلك فرق بعض العلماء بين من ذرع في القي ومن استقاء. باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ تيمم أحب إلي. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شريك في الحديث هو شريك النخعي، وهو صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء، عن أبي فزارة راشد بن كيسان العبسي وهو ثقة، عن أبي زيد المخزومي الكوفي وهو مجهول، وبه أعلى الترمذي الحديث. والنبي شراب يعمل من التمر أو الزبيب أو العسل أو الحنطة، ينقع في الماء حتى يظهر طعمه فيه، إذا طالت فترة التنقيع تخمر وصار مسكرا. فالنبيذ الذي يتحدث عنه الآن هو الذي لم يصل حد الإسكار، وإنما الماء الذي نقع فيه بعض هذه المأكولات حتى ظهرت في طعمه. والإداوة، إداوتك، الإداوة هنا صغير من جلد يتخذ للماء، والجمع أداوة. والحديث دل على جواز الوضوء بالنبيذ على الصورة التي ذكرنا، وهذا هو مذهب الأحناف، والجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه، لأن الحديث ضعيف، ولأنه تغير طعمه، تغير طعمه بهذه الأطعمة، وخرج عن مسمى الماء، خرج عن مسمى الماء. والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي والنبيذ ليس بماء، النبيذ ليس بماء. نعم. باب المضمضة من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث به، وكذلك أخرجه داود والنسائي. ودلالة الحديث على مشروعية المضمضة من اللبن، مشروعية المضمضة من اللبن، ويقاس عليه كل ما له دسم من الطعام، وهذا والله أعلم لما له من تأثير على نظافة الفم وانبعاث الرائحة غير الطيبة إذا ترك دون مضمضة. والحديث في الجملة يدل على مشروعية الاعتناء بالفم ونظافته ونظافة البدن. نعم. في الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه بإسناد ضعيف بلفظ الأمر: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. وحديث أم سلمة أيضا عند ابن ماجه: إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه فإن له دسما. نعم. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الغفواء وجابر والبراء. نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت روى عنه الجماعة، وبندار محمد بن بشار بندار روى عنه الجماعة، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ثبت، لأنه يخطئ في حديث الثوري، لكنه توبع في هذا الحديث عن الضحاك بن عثمان القرشي المدني، صدوق وهو صدوق يهم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الثوري به. ودل الحديث على كراهة رد السلام حال قضاء الحاجة، واستدل به بعضهم على كراهة رد السلام على غير وضوء، لكن ليس في هذا القدر من الحديث دلالة على ذلك. أيضا دل الحديث على أنه لا ينكر السلام على من كان يقضي حاجته، وإن كان لا يشرع له الرد عليه حال قضاء الحاجة. ودل أيضا الحديث على الأدب مع الله تعالى، فلا يليق بمسلم أن يذكر الله تعالى على لسانه جهرا وهو في حال لا تليق مع مقام الله تعالى. نقول جهرا لأن المؤمن قد لا ينفك عن الذكر في قلبه، لا ينفك عن الذكر في قلبه، ولا يدخل في النهي، ولا يدخل في النهي. والله أعلم. باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث من طريق أيوب أخرجه أبو داود أيضا إلا أنه أخرجه من طريق أيوب موقوفا أخرجه من طريق أبي أيوب موقوفا والحديث أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي من طريق قتادة كلاهما هشام وقتادة عن محمد بن سيرين به بدون قوله إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي رواياتهم أولاهن بالتراب وهذا هو اللفظ الراجح في رواية محمد بن سيرين السؤر سؤر ما جاء في سؤر الكلب المراد بالسؤر ما يبقى في الإناء بعد الشرب والولوغ يراد به الشرب بطرف اللسان يراد به تحريك اللسان في الإناء حتى ولو لم يكن معه شرب. والحكمة والله أعلم من غسلة التراب إزالة ما يعلق بالإناء من الجراثيم التي يفرزها الكلب مع لعابه. وللتراب خاصية بإزالة الأوساخ وإزالة النجاسات وأثرها. واستدل بهذا الحديث من قال بنجاسة الكلب وهذا ظاهر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. والصواب في هذا الوقف ولوغ الكلب ثبت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ولوغ الهرة في هذا الحديث فهو موقوف، هذا هو الصواب في الحديث كما قرر الدارقطني وغيره. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل أخرجه مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 عفروه الثامنة بالتراب. نعم. باب ما جاء في سؤر الهرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤل الهر بأسا. وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب. حميدة هذه أم يحيى الأنصارية زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عنها، وخالتها كبشة شيخها في الإسناد. ذكرها ابن حبان في الثقات ذكرها ابن حبان في الثقات ولم تذكر بجرح أو تعديل، ولذلك قال ابن حجر مقبولة، قال ابن حجر مقبولة، ودل الحديث على طهارة سؤر الهرة، وإنما خالفت نظائرها في الحكم، خالفت نظائرها في الحكم لصعوبة التحرز منها، فهي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أي من الذين يكثر اختلاطهم بكم كالخدم الذين يطوفون عليكم. وأخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث طهارة سؤر ما دونها في الخلقة مما يصعب التحرز منه من الحيوانات. في الباب عن عائشة أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وأبي هريرة، والصواب وقفه كما في الحديث السابق، عن أبي هريرة الصواب وقفه كما في الحديث السابق، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن أم سلمة رضي الله عنها والتابعين، ورد عن عكرمة مولى ابن عباس، قال ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق كذلك مالك والليث والأوزاعي لم يروا بسؤر الهرة بأسا. وذهب بعض الفقهاء إلى طهارتها مع كراها، قال هذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. مر معنا مصطلح التجويد في أول الدرس، هنا يقول جود مالك هذا الحديث، ومراده والله أعلم أي حفظ إسناده تاما، حفظ إسناده تاما وحفظ أسماء النسوة، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن معنى التجويد أن يكون فيه زيادة. وهكذا يطلقون التجويد في الإسناد، هكذا يطلقون التجويد في الإسناد إذا وقع فيه اختلاف، فنقص بعضهم في الإسناد وزاد بعضهم مع يعني قرائن تدل على ضبطه، فإنهم يعبرون بالتجويد، وربما عبروا بالتجويد مع أن المحفوظ خلاف رواية المجود، وهو مصطلح يطلقونه يدل على وجود اختلاف، يدل على وجود اختلاف، والوقوف على معناه لا يتسنى إلا بعد جمع روايات الحديث ومعرفة مرادهم به، لا يظهر من إطلاقاتهم أنهم يريدون به معنى واحدا كما يفهمه بعض المعتنين. نعم الحديث أعل بجهالة حميد. نعم تفضل. باب في المسح على الخفين. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول النائلة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وأبي بن عبادة ويقال بن عمارة. قال أبو عيسى حديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير، وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. باب المسح على الخفين، ذكر فيه الحديث جرير، وحديث جرير هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش به عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث النخعي. و يجيبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ونزول المائدة متأخر، نزول المائدة متأخر، لذلك قد يقول قائل إن مسحه على الخفين قبل نزول المائدة، قبل نزول المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقد يقول إنسان أن جرير إنما حديثه كان قبل نزول المائدة، قبل نزول المائدة، لكن يجاب عنه بأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، وذلك كان يجيبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وحديث المسح، حديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر، وأنكره الرافضة، أنكره الرافضة، يجيبون خلع الخفين ويمسحون على ظاهر القدمين. ولهذا يذكر العلماء المسح على الخفين في العقائد، يذكرونه في العقائد ويقولون: ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين، مع أن المسح من مسائل الأصول للفروع، المسح من مسائل الأصول للفروع، من مسائل الفروع، لكنهم يذكرونه ردا على الرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين مع تواتر الأحاديث فيه. ولذلك ساق عدد كبير من الأحاديث في المسح على الخفين في شواهد الحديث في الباب، قال عن عمر وعلي وحذيفة، عمر في البخاري وحذيفة في عند مسلم، حديث المغيرة متفق عليه مشهور، وبلال عند مسلم، وسعد عند البخاري، وبريدة عند مسلم، وعمر بن أمية عند البخاري، ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه. هذه الرواية، هذه الرواية شهر بن حوشب فيه ضعف، فيه ضعف، ولكن هذه الرواية ساقها لأنها مفسرة، مفسرة، قال: أن بعض من أنكر المسح على خفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين كان قبل نزول المائدة، وهذا هذه مفسرة، قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثا وللمقيم يوم وليلة. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زبر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. قال أبو عيسى: وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عبد الله يشكري عن سعيد بن مسروق الثوري عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة يرسل ويدلس عن عمرو بن ميمون الأودي وثقة عابد عن أبي عبد الله الجدلي الكوفي عن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت. الحديث هذا أعله البخاري بن القطاع بين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة بن ثابت حيث لم يثبت سماعه منه والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق إبراهيم التيمي إلا أنه اختلف عنه في ذكر أبي عبد الله الجدلي وإسقاطه من الإسناد وفي إدخال راو بينه وبين عمرو بن ميمون. وأخرجه أيضا أبو داود وأحمد من طريق إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي به. في الباب عن علي وعليه عمدة التوقيت وحديث علي أخرجه مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حديثا قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان عاصم بن أبي النجود عاصم بهدلة وصديق له أوهام عن زر بن حبيش الكوفي وهو ثقة عن صفوان بن عسى قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلين إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا من الأحاديث التي استدل بها من قال بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عاصم بن بهدلة به. قال روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح أي بدون ذكر عمرو بن ميمون في الإسناد قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وعليه لا يكون متابعا لعمرو بن ميمون لأن الحديث يعود إليه فلا يعد متابعا. في كلاهما إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي يروون عن عمرو بن ميمون أراد الترمذي أن يعني يدلل على ذلك بذكر هذه القصة في رواية زائدة بن قدامة عن منصور بن معتمر قال كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي. أراد بهذه القصة أن يبين أن بينهما واسطة بين النخعي وأبي عبد الله الجدلي أن بينهما واسطة حيث سمعه معهم من التيمي عن عمرو بن ميمون. والقول بالتوقيت هو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح هذا روي عن مالك واستدلوا بحديث أبي بن عمارة عند أبي داود وأشار إليه الترمذي في حديث الباب قال رسول الله أمسحوا على الخفين قال نعم يوما قال يومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت لكن الحديث ضعيف واختلف في إسناده وضعفه أحمد وأبو داود والبخاري والدارقطني وغيرهم. فائدة ذكر الترمذي قال روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم يريد أنه لم يتفرد به عاصم بن بهدلة مع ما في عاصم بن بهدلة من شيء من يعني لا يقبل معه في حال التفرد فأراد أن يبين أنه لم يتفرد به. نعم. باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد وهذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حديث حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. نعم، هذا الحديث علته الوليد بن مسلم، وهو مشهور بتدليس التسوية، تدليس التسوية. وما معنى تدليس التسوية؟ ذكرها بعض الإخوة في أول الدرس، أشار إلى تدليس التسوية. تدليس التسوية أنه يصرح بالتحريف عن شيخه ثم يسقط ألفاظ أو صيغ الأداء الصريحة بينه وبين بقية الشيوخ، فيصرح بالتحديث عن شيخه، يذكر صيغة صريحة للسماع، لكن بقية الإسناد يذكره بصيغة غير صريحة في السماع، فيسقط بين شيخين شيخا ضعيفا، يسقط بين شيخين شيخا ضعيفا، ويروي أو يؤدي بينهما بلفظ محتمل. فهذا من أمثلة تدليس الوليد بن مسلم، تدليس الوليد بن مسلم، تدليس التسوية، حيث صرح بالتحديث عن شيخه وجعل رواية ثور بن يزيد وهو الحمصي ثقة ثبت عن رجاء بن حيوة بالعنعنة. رجاء بن حيوة الكندي الشامي ثقة متقن، لكن ثور بن يزيد لم يسمع من رجاء بن حيوة، ثور بن يزيد لم يسمع، وهذه علة الحديث الانقطاع، ثور بن يزيد لم يسمع من رجاء بن حيوة. ورد في بعض المصادر تصريح ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، لكنه غير محفوظ عن الوليد بن مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسح أعلى الخف وأسفله كابن عمر والتابعين كالزهري، وروي عن سفيان الثوري وروي عنه خلافه، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وبين أن هذا الحديث معلول، قال سألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء قال حدثت، وحدثت هذه من صيغ الأداء، من صيغ الأداء الصريحة بالانقطاع. نحن قلنا من صيغ الأداء إما صريحة بالاتصال أو صريحة بالانقطاع أو صيغة محتملة، الصريحة في الاتصال من حدثنا وأخبرنا وسمعته، والصيغ الصريحة بالانقطاع مثل حدثت وأخبرت التي تدل على وجود واسطة بينه وبين شيخه، والصيغ المحتملة مثل قال وعن. باب في المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد، وقال محمد، وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. نعم، هذا الحديث في باب المسح على الخفين على الظاهر، على الظاهر، على ظاهر الخفين. علي بن حجر السعدي مرة معنا، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عروة يمسح على الخفين على ظاهرهما، يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث المغيرة مشهور، حديث المغيرة مشهور من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ليس فيه ذكر ظاهرهما، ليس فيه ذكر ظاهرهما. وهذا إنما ذكر في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة قال ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة عن ظاهرهما غيره. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم، يعني بدلالة هذا الحديث، قال غير واحد من أهل العلم كعروة بن الزبير ومن الصحابة عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وقيس بن سعد وغيرهم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد أي المس على الظاهر فقط، ظاهر ظاهر يعني على مقد على ظاهر القدم، على ظاهر القدم. ويشهد لهذه الدلالة، يشهد لدلالة الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم. باب في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن أبي هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوردان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. الحديث من طريق أبي قيس الأودي صدوق ربما خالف، و هذا الحديث يعني معلول، عده أكثر من الأئمة، عده شاذا كثير من الأئمة لتفرد قيس الأودي به، لكن ثبت المسح على الجوربين، ثبت المسح على الجوربين عن جماعة من الصحابة والتابعين، ويستدل له بأدلة المسح على الكفين لأنه بمعناه. والجورب لباس للقدم يتخذ في الأصل من الصوف للدفء، ولذلك تسمى الجوارب التساخين. والنعل على الجوربين والنعلين، النعل هو ما يقي القدم من الأرض، يقي القدم من الأرض. والمراد بالباب هنا إذا كان لبس الجوربين مع النعلين، وليس المراد بالنعلين بدون الجوربين، لأن ما لا يستر محل الفرض لا يجوز المسح عليه. قوله هنا وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين، أي وإن لم يكن معهما، يقصد وإن لم يكن معهما نعلان، أو أراد وإن لم يكون منعلين، الجوربين منعلين، بدليل القصة التي ذكر. والجورب المنعل أن يكون أسفله جلد، أن يكون أسفله من الجلد، يعني جورب ونعل في نفس الوقت. نعم. باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة، وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه من العمع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء. طب الحديث الأول في الباب حديث المغيرة بن شعبة أخرجه مسلم من طريق المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن المعتمر بلفظ مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الحديث الذي يليه حديث كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار أخرجه أيضا مسلم من طريق الأعمش به. وهذا الحديث مما اختلف فيه عن الأعمش على أوجه كثيرة في إسناده، والصواب عن الأعمش الذي عليه أكثر الرواة ما رواه مسلم والترمذي من طرق عنه. والمراد بالخمار هنا مراد بالخمار الخمار مسح على الخفين والخمار بمعناه العام وهو تغطية الرأس، بمعناه العام وهو تغطية ما يغطي الرأس، ما يغطي الرأس، ويراد به الإمامة، يراد به الإمامة. نعم. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا فأفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حديث ميمونة حديث مشهور في تضمن الحديث صفة الغسل الكاملة وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش به تضمن صفة الغسل الكاملة وفيه الوضوء أو الوضوء بصورة ناقصة وأما حديث عائشة فإنه ذكرت فيه الوضوء وكذلك أخرجه البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة أي وضوءا كاملا ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه يعني يتنحى ويغسل قدميه على ما جاء في حديث ميمونة. نعم. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها، أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. نعم، هذا الحديث أيضا، هذا الحديث حديث أم سلمة، خرجه البخاري ومسلم متفق عليه من طريق سفيان بن عيينة. وغفر الرأس إدخال يعني الشعر بعضه في بعض، شد بعضه في ببعض يجعله على ضفائر، تسمى الذوائب والجدائل. أفأنقضه أي أفرقه ليصل الماء إلى باطنه. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، وذلك والله أعلم لأن الضفائر لا تمنع من وصول الماء إلى وصول الشعر مع صعوبة أو مشقة نقضها عند كل اغتسال. نعم. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وفي الباب عن علي وأنس قال حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. نعم، الحديث أخرجه داود وابن ماجة، أخرجه داود وابن ماجة عن نصر بن علي الجهضمي، وضعفه أبو داود، ضعفه أبو داود الحارث بن وجيه، ضعيف الراسدي ضعيف. كذلك في الباب عن علي صواب وقفه، أخرجه أبو داود، وصواب وقفه من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، صواب وقفه. وعن أنس، حديث أنس أخرجه أبو يعلى في مسنده، وفيه المبالغة في الاغتسال من الجنابة تبل وصول الشعر وتنقل البشرة، وإسناده ضعيف جدا، فلا يصح في هذا الباب شيء. نعم. باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. نعم، حديث عائشة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق أبي إسحاق، من طريق أبي إسحاق، ولم يتفرد به شريك بن عبد الله بن شريك النخعي، صدوق يخطئ كثيرا لكنه لم يتفرد به، تابعه زهير بن معاوية وغيره عن أبي إسحاق السبيعي كما عند أبي داود وأحمد. نعم. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. أي ولو لم ينزل، أي وجب الغسل ولو لم ينزل. ونقل بعضهم الإجماع نقل بعضهم الإجماع على هذا. وحديث عائشة إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا أخرجه بن ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. وحديث عائشة أخرجه مسلم من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وفي الباب عن أبي هريرة حديث أبي هريرة متفق عليه إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. وعبد الله بن عمرو عند أبي ماجه ورافع بن خديج عند أحمد. وحديث سعيد بن مسيب عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل إسناده ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف لكن له طرق أخرى عن عائشة يصح بها. والمراد إذا جاوز الختان الختان أي إذا جامع ولو لم ينزل وجب الغسل. باب ما جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. إنما الماء من الماء هذا الباب ذكره ليبين أن الأحاديث الواردة في هذا الباب منسوخة بالحديث السابق في الباب السابق عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه من طريق الزهري عن سهل بن سعد وإسناده منقطع لم يسمعه الزهري من سهل بن سعد. نعم وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك هكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لأنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. حديث ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام إنما الماء من الماء في الاحتلام من طريق شريك بن عبد الله النخعي وصدوق يخطئ كثيرا عن أبي الجحاف. صدوق ربما أخطأ أيضا صدوق ربما أخطأ. فهذا الحديث يخرج كون المقصود إن الماء من الماء يعني في الاحتلام. إذا رأى في الاحتلام إذا احتلم ورأى الماء فإنه يغتسل وإذا احتلم ولم يرى الماء فإنه لا يغتسل. وإذا قيل بهذا المعنى فإنه لا يكون ناسخا لا يكون ناسخ ومنسوخ وإنما هذا له معناه وهذا له معنى لكن إسناده فيه ضعف. وفي الباب أي باب إنما الماء من الماء عن عثمان بن عفان عند البخاري وعلي بن أبي طالب أيضا عند البخاري والزبير وطلحة كلاهما عند البخاري وأبي سعيد أيضا عند مسلم. طبعا علي والزبير وعثمان وطلحة كلهم عند البخاري في حديث واحد أنه قال إنما الماء من الماء. نعم. باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما

بالتحديث كنت ألقى من المذي شدة وعناء، أي من سرعة خروجه وكثرته، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك صلى الله عليه وسلم وسألته، قال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. دل الحديث على أن المذي نجس، على أن المذي نجس، ولكن نجاسته في الثوب مخففة، يكفي في إزالتها النظر والرش، ولا يجب الغسل، وذلك لرقته مع صعوبة التحرز منه وكثرة الابتلاء به. والله نعم. باب في المني يصيب الثوب. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح. هكذا صحح رواية الأعمش، وقد أخرج مسلم رواية منصور بن معتل عن إبراهيم، أخرج روايته مسلم، وكذلك أخرج رواية أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قوله حديث الأعمش أصح، أي عن إبراهيم النخعي عن همام عن عائشة، لكن كما قلنا أخرج مسلم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، فجمع بينهم يعني عن الأسود وهمام، وجمع بينهما. استدل بهذا الحديث من قال بطهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم يكفي فركه. نعم. باب غسل المني من الثوب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأنضه عنك ولو بإذخرة. هو يجيب بهذا على من يرى نجاسة المني مستدلا بغسلها له من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول الغسل لا يعني النجاسة، فقد يغسل المرء ثوبه لمعنى غير النجاسة. والحديث أخرجه الجماعة من طريق عمر بن ميمون. نعم. باب في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. باب في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا حديث شعبة والثوري وغير واحد يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. نعم، هذا الحديث حديث كان رسول الله ينام وهو جنب ولا يمس ماء، أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه من طريق من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق، سفيان الثوري عن أبي إسحاق به، وقد وهم الأئمة أبا إسحاق السبيعي في هذا الحديث، فهو خطأ ووهم. والمحفوظ عن الأسود عن عائشة كما في صحيح مسلم وغيره أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، كان يتوضأ قبل أن ينام. نعم. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام، وذلك ليخفف عنه الجنابة، وليس لرفعها بالإجماع، ليس هذا الوضوء لرفعها بالإجماع. والحديث أخرجه الجماعة من طريق نافع مولى ابن عمر، وفيه كراهة النوم على جنابة، فيه كراهة النوم على جنابة دون أن تخفيفها في الوضوء. وفيه أيضا مشروعية المبادرة إلى رفعها بالغسل، دل على ذلك سؤال عمر رضي الله عنه عن جواز النوم وهو جنب. نعم. باب ما جاء في مصافحة الجنب. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن أبي عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست فاغتسل، ثم جئت فقال أين كنت وأين ذهبت؟ قال إني كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروى بعرق الجنب والحائض بأسا. نعم، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانبجست يعني تنحيت عنه. هذا الحديث أخرجه الجماعة أيضا من طريق حميد الطويل به. وفي الباب عن حذيفة هذا عند مسلم أنه لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينفس. نعم. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. نعم. وهذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة به. حديث أم سليم في مسلم، حديث خولة بنت حكيم عند النسائي، وحديث عائشة عند مسلم، وحديث أنس رضي الله عنه أيضا عند مسلم. نعم. باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا أناد قال حدثنا وكيع عن حريب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممت إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق حريث بن أبي مطر به. وحريث هذا ضعيف، حريث ضعيف عند عامة الأئمة ضعيف. قوله هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، كذلك من التابعين الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس والحسن البصري وغيرهم يقولون بهذا. نعم، باب التيمم. باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن أبي وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه، وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. عمرو بن بجدان العامري، عمرو بن بجدان العامري مجهول، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي قلابة به بنحوه. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين، حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وفيه أن رجلا تخلف عن الصلاة معهم فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه، هذه الرواية أخرجها أبو داود. بعدما ذكر حديث الباب ذكر الحكم وقال حديث حسن صحيح. والترمذي أحيانا يؤخر الحكم على الحديث، يذكر الحديث ويذكر أحاديث الباب ثم يؤخر الحكم، وأحيانا يذكر الحديث ثم يذكر الحكم ثم يذكر أحاديث الباب. والذي يظهر والله أعلم أنه عندما يعتمد في تصحيحه على شواهد الحديث يؤخر الحكم بعدما يذكر أحاديث الباب، وعندما يعتمد في تصحيحه على ذات الحديث يذكرها قبل أحاديث الباب. وهذا الذي أقوله يحتاج إلى مزيد تتبع واستقراء. نعم. باب في المستحاضة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، هذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق هشام بن عروة، وسبقت دراسته في سنن أبي داود. ودل الحديث على أن المستحاضة تدع الصلاة وقت حيضها، أي زمن حيضها إذا كانت تميز زمن حيضها، أو في الوقت أو في وقته ومدته إذا كانت لا تميزه. ودل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بالوضوء الواحد صلاتين في غير حال الجمع. نعم. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعنى. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه، فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها. حديث عدي بن ثابت، ثابت بن قيس أو دينار بن أنصاري واختلف في اسمه عن أبيه قيس أو دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها. هذا الحديث من رواية شريك، وشريك تفرد به وفيه مر معنا حاله. ويروي عن أبي اليقظان عثمان بن عمير الخزاعي وهو ضعيف، فالحديث اسناده ضعيف، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق شريك به. قال أحمد وإسحاق المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، أي ليس بواجب، وهذا هو قول الجمهور أنه يجزئها الغسل بعد الحيضة، بعد الحيضة وزمن الحيضة، ثم لا يجب عليها غسل أثناء الاستحاضة. وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، أي لو أخذت بالأحوط وهو الاغتسال، توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها، أي لو أخذت بالأحوط وهو الاغتسال وجمعت بين ما يجمع من الصلاة للحاجة فلا بأس بذلك، يعني تجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء، فيكون لها في اليوم تغتسل 3 مرات للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما سيأتي. باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بن جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فلتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما كنت ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي رحبة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي. ثم تحيض النساء كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقبال أن يكون أسود وإدبار أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وقال الشافعي والمستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور الأخير في أقل الحيض وأكثره. وفي الرأيين، في الرأيين الذين ذكرهما الترمذي حديث ضعيفة لا يعول عليها في أقل الحيض وأكثره، ومرده إلى العرف. والحديث أخرجه أبو خرجه أيضا أبو داود من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، والحديث ضعفه أحمد وابن أبي حاتم وغيرهم لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به بهذا السياق، وهو صدوق في حديثه لي. نعم. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش وقال وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة وعن عائشة. هذا الحديث استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من طريق الليث بن سعد به من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ودلالة الحديث دلالة الحديث كسابقة أن الاغتسال يجب على المستحاضة عند انقضاء عادتها، أما الاغتسال لكل صلاة فلا يجب عليها، الاغتسال لكل صلاة فلا يجب عليها. ومن استدل بهذا الحديث على وجوب الاغتسال لكل صلاة يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاغتسال، وإنما هي رضي الله عنها اختارت أن تغتسل لكل صلاة. قوله ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في الحيض أنها لا تقضي الصلاة. نعم شيخ. باب ما جاء في الحيض أنها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي قلابة عن معاذ أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا خلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني هذا الحديث أيضا أخرجه الجماعة، هذا الحديث أخرجه الجماعة، وقولها حرورية أنت نسبة إلى حروراء، وهي بلدة قريبة من الكوفة، أول ما خرج الخوارج خرجوا من هذه البلدة فنسبوا إليها، وهم يرون قضاء الحائض للصلاة كقضائها للصوم، لذلك سألت عائشة هذا السؤال. نعم. باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى عن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنوب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية حديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. نعم. هذا باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. والحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هو من طريق إسماعيل بن عياش الشامي، هو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره. وهو هنا يروي عن موسى ابن عقبة بن أبي عياش إمام المغازي إمام في المغازي وهو قرشي حجازي، فروايته هنا عن الشاميين أو عن غيرهم عن غير الشاميين، رواية عن الحجازيين. وهذا الحديث مما أنكره الأئمة، أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش، وهو من الأحاديث التي أنكرها الأئمة على إسماعيل بن عياش وهموه فيه منه أبو حاتم رحمه الله الرازي، وهم إسماعيل بن عياش وخطأه في هذا الحديث وفي الباب عن علي الحديث الذي ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا أخرجه أبو داود وغيره، لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث أيضا ضعفه أحمد وغيره، وهو عندما صحح الحديث خاص بالجنب، خاص بالجنب، لا تدخل فيه الحائل. وقد فرق بعض العلماء بين الجنب والحائل، فرخص للحائل في قراءة القرآن لحاجتها إليه مع طول المدة، وبخلاف الجنابة فإن مدتها بيد الجنب. ولم يرد في الحائض إلا هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، لكن الجنب ورد فيه عدة أحاديث، لذلك فرقوا بين الجنب والحائض. وهذا هو الراجح، أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن، أن الجنب يمتنع من قراءة القرآن حتى يغتسل. وأما الحائض فلم يصح في منعها عن قراءة القرآن حديث. ومن أشهر من فرق بينهما في هذا الحكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد مال إلى هذا في صحيح، وأن الحائض تقرأ القرآن، الحائض تقرأ القرآن، وإنما لا تمس القرآن. أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ذكر الإمام الترمذي قال أحمد إسماعيل بن عياش أصله من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، حدثني بذلك أحمد بن حسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. في رواية عن الإمام أحمد أيضا أن بقية أحب إليه من إسماعيل بن عياش، وهذا يؤخذ منه أن حالهما عنده متقاربة في الضعف والنكامة، حالته عند الإمام أحمد متقاربة، حالتهما عند الإمام أحمد متقاربة في الضعف والنكارة. هذا الحديث وهذا الباب هو آخر باب في هذا الدرس، آخر باب في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.